السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب المتاجر. المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارة، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل وهو هنا نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة وهي الأعيان المكتسب مكتسب بها. مقدمة للدخول في هذا البحث، لا بأس بالإشارة إلى بعض الروايات التي حثت على التجارة وعلى الكسب وعلى طلب الحلال. طبعا لا يخفى على الإخوة بأنه هذا الاستحباب الوارد لطلب الحلال وللتكسب وللتجارة ليس مختصا بطبقة دون طبقة وبطائفة دون أخرى. لا، الإنسان إذا كان قادرا على أن يجمع بين طلب العلم وطلب الرزق الحلال فلعله هذا أكمل مما لو كان يعيش بطريق آخر. الإنسان لو استطاع أن يجمع بين هذين الأمرين كما نجد أيضا في تاريخ وفي حياة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يتكسبون، كانوا يطلبون الرزق الحلال بأي طريق من الطرق المتعارفة المشروعة. والروايات في طلب الحلال كثيرة جدا، ولكنه نقرأ بعض تلك الآيات والروايات. قال الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي آية أخرى في سورة الجمعة الآية 10، وفي آية ثانية: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والرواية الأخرى أو رواية واردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رسول الله في موثق إسماعيل بن مسلم: العبادة 70 جزء أفضلها طلب الحلال. ورواية أخرى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل البدر مثل القمر ليلة البدر. ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا هشام، إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم لأهمية طلب الرزق. وقال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: اقرأوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم إن فلان ابن فلان، يقصد نفسه الإمام سلام الله عليه، يقرئكم السلام وقولوا لهم عليكم بتقوى الله وما ينال به ما عند الله، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجد والاجتهاد، وإذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فإن الله سيرزقكم ويعينكم عليه. طب هذه الرواية واضحة، الإمام سلام الله عليه يقول عندما نأمركم بذلك نحن أول من يأتمر بهذا، والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا. إذن أيضا هو الإمام سلام الله عليه يبكر في طلب الرزق وطلب الحلال. ورواية أخرى عنه قال رجل لأبي عبد الله الصادق والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها، فقال تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها رحمي وأتصدق بها وأحج وأعتمر. فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة. إذن ليس معناه أن الإنسان إذا يطلب الآخرة يعني أن لا يطلب الرزق الحلال. وروايات بهذا المضمون كثيرة جدا، ومن هنا ذهب علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم إلى أن التجارة والتكسب من المستحبات النفسية بغض النظر عن العناوين الخارجية التي قد تعرض نفس التكسب، قد تجب قد تحرم. بغض النظر عن العناوين التي تعرض التجارة، نفس التجارة من المستحبات النفسية، من قبيل الوضوء، فإن الوضوء في نفسه مستحب. نعم إذا كانت هناك صلاة واجبة قد يجب لي بما من باب مقدمة واجب، ولكن ذاك عنوان آخر. لا، نفس أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء هذا من المستحبات. كذلك في التجارة والتكسب، فإن نفس التكسب من المستحبات التي حث عليها الشارع. وبتعبير الرواية التي قرأناها عن الإمام سلام أو عن الرسول الأعظم أن العبادة 70 جزء أفضلها طلب الحلال، ومن الواضح أنها تكون عبادة وتكون مستحبة من الواضح. ومن الواضح أيضا أن الإنسان بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يحج يسد حاجته في هذه الدنيا ويهيئ الأرضية لطلب الآخرة، بالإضافة إلى ذلك يثاب على نفس هذا العمل وهو التجارة والتكسب، ولكنه كما أشر بالمقدار الذي يمكن، خصوصا لطالب العلم بالمقدار الذي لا يتنافى مع طلب العلم ولا يؤثر على وضعه ومستواه العلمي. وإلا لو كان يؤثر فلا بد بنحو أو بآخر يقتصد حتى يستطيع أن يصل إلى المراتب العالية في طلب العلم. هذه فد مقدمة فقط كنا نريد أن نشير إليها تيمنا للدخول في هذا الباب. قال كتاب المتاجر. المتاجر كما يقول جمع متجر. طبعا الآن أنا لا أريد أن أدخل في الفروق الموجودة بين المكاسب وبين المتاجر، وأن أيا منهما أعام، المكاسب أعام أم المتاجر أعام، كلام بين الأعلام. ثم ما النسبة بينهما، النسبة القائمة بينهما ما هي، وما النسبة القائمة بينهما وبين كتاب البيع، ونحو ذلك من الأبحاث التي معرفتها ليست لها تلك الأهمية، وإن كانت مفيدة ولكنها ليست لها تلك الأهمية. المتاجر، وقد يردفان أو يردف بها المكاسب، فيقال المتاجر والمكاسب أو المكاسب والمتاجر. المتاجر جمع متجر. هذا الفعل وهو التجارة من تجر يتجر. هذه التجارة هي يمكن أن تلحظ بعناوين مختلفة. تارة تلحظ التجارة بنحو المصدر، وقد قلنا فيما سبق ما معنى المصدر، يعني صدور فعل ملحوظ فيه ذلك فاعل ذلك. عندما نقول ضرب اسم مصدر، أو مصدر عندما نقول قتل مصدر، مرادنا هذا الفعل منسوب إلى فاعله تارة يلحظ هذا الفعل، لأنه التجارة أيضا فعل من الأفعال التي تصدر من الإنسان كالضرب والقتل والأكل والشرب والقيام والجلوس، واحدة من أفعاله أيضا ماذا؟ هي التجارة، هي التكسب. تارة يلحظ هذا الفعل بما هو منسوب إلى فاعله، وهذا ما يعبر عنه التجارة بالمعنى المصدري، يعني فعل منسوب إلى فاعل معين. وأخرى لا ينظر إلى هذا الفعل بما هو منسوب إلى فاعله، وإنما يلحظ نفس الفعل وهو نفس عملية التجارة بغض النظر عن النسبة إلى فاعل ذلك الفعل، من قبيل الضرب تارة ينظر بالنسبة إلى الفاعل وهو الضارب، وأخرى لا يلحظ، إنما يلحظ نفس المعنى الحدثي، نفس هذا الفعل بغض النظر عن الفاعل. هذا من قبيل الإيجاد والوجود، تارة يلحظ الوجود من غير نسبة إلى الموجد، فلا يتحقق، فلا يوجد إيجاد، وإنما فقط ماذا يوجد؟ وجود. وأخرى يلحظ الوجود بما هو متحقق من الفاعل، فيحصل ماذا عندنا؟ فيحصل عندنا الإيجاد. الاسم المعنى المصدري ملحوظ فيه الإيجاد، المعنى الاسم المصدري ليس ملحوظا فيه الإيجاد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي أنه ننظر إليه، أي إلى هذا الفعل، بما له من المتعلقات، لأن هذا الفعل يقع على شيء، من قبيل أن الضرب يقع على ماذا؟ على شيء وهو المضروب. هنا أيضا التجارة تقع على محل وهو ما نسميه متعلق التجارة، نسميه موضوع التجارة. هذه نقاط أو أمور ثلاثة، حالات ثلاثة للتجارة: المعنى المصدري، المعنى اسم المصدري، ومتعلق التجارة وموضوع التجارة. فيما يرتبط بالقسم الأوسط وهو نفس الفعل، هذا هو الذي قلنا أنه من المستحبات النفسية، بغض النظر أنه يصدر من زيد أو من عمرو أو من خالد أو إلى أي، المهم هذا الفعل في نفسه هل هو من المبغوضات الشرعية أو من الأمور التي حث عليها الشارع نفس هذا الفعل، وهي أن يكون الإنسان بصدد التجارة والتكسب وطلب الرزق الحلال ونحو ذلك، وهذا ما نعبر عنه بالتجارة، ما نعبر عنه بطلب الحلال، ما نعبر عنه بالتكسب في والتكسب في من الطريق المشروع ونحو ذلك. هذا نفس الفعل هو الذي يقع عليه الاستحباب النفسي، وهو الاسم المصدري، يعني نفس هذا الفعل من الأفعال الممدوحة عند الشارع أو من الأفعال المذمومة عند الشارع. هذا الفعل وهو التجارة هل هو من الأفعال التي ندب إليها الشارع أو هو من الأفعال التي نهى عنها الشارع، التي كرهها الشارع، بغضها الشارع، أي منهما؟ بحسب تلك الآيات والروايات التي قرأناها لا نفهم أن التجارة بنحو الاسم المصدري، يعني نفس الحدث نفس الفعل، من الأمور التي ندب إليها الشارع ومن الأمور التي حث عليها حثا شديدا، وهذا لا يتعرض له المصنف، يعني التجارة بمعنى اسم المصدر، وإنما يتعرض للتجارة بنحو أو بمعنى المصدر، ويتعرض لموضوع التجارة ولمحل التجارة. إذا يتذكر الإخوة في علم الأصول قلنا عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا ماذا؟ وعندنا موضوع الحكم أو ما نعبر عنه بمتعلق المتعلق. هنا أيضا عندنا فعل وهو فعل المكلف، وعندنا ما يتعلق به فعل المكلف. هذا الذي يتعلق به فعل المكلف نعبر عنه بمحل التجارة، يعني ما يقع هذا الفعل عليه وهي التجارة وهو التفسد. إذا نظرنا إلى التجارة بنحو المعنى المصدري، يعني هذا الفعل منسوب إلى الفاعل إلى المكلف، خب بما هو فعل المكلف له حالات خمس: إما واجب وإما حرام وإما مستحب وإما مكروه وإما مباح، وهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، لأنه فعل المكلف وفعل المكلف لا يخرج عن أحد هذه الأمور الخمسة. فقد يكون فعل المكلف وهو هذا الفعل الخاص وهو التكسب، فقد يكون واجبا كما لو توقف إنقاذ عائلته على التكسب، لو لم يطلب الحلال لما توجوعا يجب عليه، لأنه فعل المكلف وهنا صار واجب لعروض هذه الجهة. وقد يكون التكسب حراما، وهو أنه لو طلب لو خرج لطلب الحلال فإنه يقتل، يحرم عليه أن يتكسب. وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. إذا نظرنا إلى التجارة بمعنى المصدر، يعني بما هو منسوب إلى فعل المكلف، فهو ماذا؟ ستنطبق عليه الأحكام الخمسة التكليفية. أما إذا نظرنا إلى التجارة لا بما هو فعل المكلف، بل بالنظر إلى متعلق التجارة، إلى موضوع التجارة، إلى محل التجارة، يعني ما يقع عليه هذا الفعل، فإنه قد يكون المتعلق محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون ماذا؟ مباحا. بعد لا يوجد فيه واجب أو مستحب، فلا يحصل، فلا تخلطوا بين الأمرين. لا تقولوا مرة الفقهاء يقولون أن التجارة تنقسم بانقسام الأحكام التكليفية الخمسة، وأخرى نجدهم يقولون لا، أنه لا يوجد فيها إلا عام مكروه أو مباح. قل إنما الأمر التقسيم الأول شيء، والأمر في التقسيم الثاني ماذا؟ شيء آخر. صحيحا لست بصدد المناقشة، وإنما بصدد بيان المطلب المقرر في الكتاب في المتن وفي الشارع. إذا نظرنا إلى التجارة بما هي فعل المكلف فلها الأحكام التكليفية الخمسة، لأن فعل المكلف إما واجب إما حرام إما إلى آخره. أما إذا نظرنا إلى التجارة بما هي متعلقة بشيء خاص، ذلك المحل إما يكون حراما إما مباحا وإما مكروه. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الأليق بهذا العلم ما هو؟ الأليق بعلمنا وهو علم الفقه أن ننظر إلى التجارة باللحاظ الأول، أو أن ننظر إلى التجارة باللحاظ الثاني؟ من الواضح بأنه الأليق هو أن ننظر إليه باللحاظ الأول، لأن الفقه يبحث بماذا؟ يبحث عن ماذا؟ يبحث عن أفعال المكلفين من حيث الحكم الشرعي، وإلا أفعال المكلفين لها حيثيات أخرى، وهي أنه بنحو الجبر أو بنحو الاختيار، أيضا هذا مرتبط بفعل الإنسان، ولكنه مرتبط بجهة فلسفية أو بجهة كلامية، مرتبطة بالحسن والقبح، مرتبطة بالجبر والاختيار. فلهذا نقول أن الفقه يبحث عن أفعال الإنسان أو عن أفعال المكلفين، ولكن لا مطلقا ومن جميع الحيثيات، وإنما من حيث الحكم الشرعي، وهو أنه واجب محرم مستحب مكروه ونحو ذلك. وإن كان لقائل أن يقول بأن الجهة الثانية أيضا ملحوظ فيها الحكم الشرعي، لأن متعلق فعل المكلف مباح مكروه حرام أيضا ما هي؟ هي أحكام شرعية. على أي الأحوال، الشارح يقول أن البحث باللحاظ الأول أليق بهذا العلم. لماذا؟ باعتبار أن وظيفة الفقيه هو البحث عن أفعال المكلفين من حيث الحكم الشرعي، والذي يؤمن لنا هذه الجهة هو ماذا؟ هو اللحاظ الأول دون اللحاظ الثاني. ملي؟ لا ما عدا شغل متعدد، نتكلم موضوع يعني هذا التجارة تقع على ماذا؟ على الكتاب، هذا متعلق التجارة. تجارة تقع على السيارة ومتعلق التجارة، تقع على السجادة، هذا متعلق التجارة، يعني ما يتعلق به فعل المكلف. أنا ضربت مثال حتى أقرب المطلب، ما يتعلق به فعل المكلف، يعني هذه التجارة تقع على أي شيء في النتيجة. التجارة لا تكون في الهواء معلقة، التجارة تكون على كتاب، على سجاد، على بيت، على دار، على سيارة، على سجاد، هذا نسميه متعلق التجارة أو موضوع التجارة. كتاب المتاجر. المتاجر جمع متجر، وهو يعني متجر مفعل من التجارة. التجارة مشتقة من تجر يتجر متجرا وتجارة. المصدر الميمي هو نفس المصدر ولكنه مشتق على وزن مفعل، نفس المصدر، لا يوجد فرق بين المصدر والمصدر الميمي إلا في هذه الجهة، وهو أن نفس المصدر يؤخذ ويحدث أو تحدث فيه تغييرا يكون على وزن مفعل. حتى في بعض الفروض النادرة أيضا يكون على وزن مفعل، ولكن هنا على وزن مفعل، كمسقط سقط، هذا مسقط رأسه يعني هنا سقط، أو مصعد أو مقتل أو مضرب ونحو ذلك. من حيث الدلالة تدل على نفس المعنى الذي ذكرناه في المصدر، ومن حيث العمل أيضا تعمل نفس العمل، يعني المصدر الميمي يعمل عمل المصدر. نعم يدل على التأكيد في ذلك الفعل، عندما نقول قاتل هذا يدل على الفعل، ولكن عندما نقول مقتل هذا يدل على تأكيد الفعل. إذن إما أن المتاجر مصدر جمع متجر وهو مفعل أو مفعل من التجارة، إما هو مصدر ميمي يعني هو نفس المصدر ولكنه صيغ على وزن مفعل، بمعنى نفس المصدر، لأنه قلنا أن المصدر الميمي معناه نفس المصدر ولكنه من حيث الدلالة ومن حيث العمل، نعم يفترق من حيث التأكيد، هذا المصدر الميمي فيه تأكيد والمصدر لا يوجد فيه تلك ذلك التأكيد في الدلالة. فإذا كان بهذا المعنى وهو الفعل أو المصدر الميمي، والمصدر ما هو معناه؟ قلنا ملحوظا فيه ماذا؟ الفاعل، الفعل بالنسبة إلى فاعله. فيقول إما مصدر ميمي بمعناها بمعنى المصدر كالمقتل من القاتل، وهو هنا نفس التكسب، وهذا معناه أنه رادف بين التجارة وبين الكاسب، بين المكاسب وبين المتاجر، وهو هنا بهذا المعنى نفس التكسب، مو نفس الفعل المعنى الحدثي باسم المصدر، مو باسم المصدر، وإنما ماذا؟ المصدر يعني المعنى المصدري للتكسب، لا المعنى الاسم المصدري للتكسب. هنا عندما يقول وهو هنا نفس التكسب، مو مراده من التكسب المعنى الذي هو اسم المصدر الذي هو نفس الحدث، لا، وإنما مراد من التكسب المعنى المصدري للتكسب، والمعنى المصدري للتكسب هو ماذا؟ هو نسبة الفعل إلى الملحوظ فيه فاعله. إما أن متجر مصدر ميمي وإما أن متجر اسم مكان لمحل التجارة، ليس المراد من محل التجارة يعني المكان الذي هو واقف فيه أنه في البيت أو في الشارع أو في الغرفة أو في الصالون، لا، مراد من محل التجارة يعني متعلق ذلك التكسب. متعلق ذلك التكسب ما هو؟ الأعيان التي يتكسب بها، الكتاب، البيت، السيارة، السجادة ونحو ذلك. إذا المراد من محل التجارة ليس المراد من المحل يعني المكان، وإنما المراد من محل التجارة يعني موضوع التجارة، ما وقع عليه هذا الفعل وهو التكسب. أو اسم مكان لمحل التجارة، وهي ماذا؟ محل التجارة ما هي؟ قال وهي الأعيان. أنث الضمير باعتبار الخبر، باعتبار أن الأعيان مؤنثة فالضمير أيضا أنث. وهي الأعيان المكتسب بها، يعني بهذا الفعل، بهذه الأفعال، بهذه المتاجر والمكاتب نحن نكتسب هذه الأعيان أو نعطي هذه الأعيان. وهي الأعيان المكتسب بتلك الأعيان. خب سؤال، أيهما أليق بمقصود هذا العلم وهو علم الفقه؟ المعنى الأول يعني نفس التكسب بالمعنى المصدري، أو المعنى الثاني وهو بيان محل التجارة؟ يقول نحن لا علاقة لنا أن الذي يقع عليه الفعل ما هو، أنه كتاب، أنه بيت، أنه سيارة، أنه سجادة، هذا محل تجارة، هاي الأعيان، ونحن لا علاقة لنا بالأعيان أنها ما هي، وإنما نحن نظرنا ينصب إلى ماذا؟ ينصب إلى التكسب بما هو فعل المكلف. فلهذا قال والأول يعني المراد من المتجر اسم المصدر بمعناه المتقدم، والأول أليق بمقصود العلم. لماذا أليق بمقصود العلم؟ تعليل الأليقية والأولوية، فإن الفقيه يبحث عن علم عن فعل المكلف، وأما والأعيان هي متعلقات فعل المكلف ولا علاقة لها بالفقيه إلا من حيث بيان بعض الحكم أحكام الشرعية، وإلا بما هي أعيان خارجية تقع متعلقا لفعل المكلف، هذه لا علاقة للفقيه بها من حيث أنه فقيهون. نعم من جهة أخرى قد يتعلق بها غرض الفقيه لأنه يريد أن يبين حكم هذا المتعلق، هذا أيضا يدخل في ضمن الفقه وفي علم الفقه، ولكنه هذه جهة عرضية في الأعيان الخارجية. الغرض الأولي والأساسي للفقيه هو بيان فعل المكلف من حيث الحكم الشرعي، أما متعلقات فعل المكلف ما هي فهذا بحث آخر ولا علاقة له بالفقيه بما هو فقيه. فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف، طبعا لا يبحث عن فعل المكلف مطلقا، وإنما يبحث عن فعل المكلف من حيث الحكم الشرعي، يعني من حيث بيان الحكم الشرعي أنه واجب، حرام، مستحب ونحو ذلك. إذا عندما قال عن فعل المكلف لا يتصور مطلقا، وإنما من حيثية بيان الحكم الشرعي كما سيبين بعد ذلك. أما والأعيان متعلقات فعل المكلف فلا علاقة للفقيه بالأعيان. طب المصنف أشار إلى أي شيء؟ يقول أشار المصنف إلى كلا الأمرين، يعني أشار إلى التجارة بالمعنى الأول يعني المعنى المصدري، وأشار إلى التجارة بالمعنى الثاني وهو بيان محل التجارة. وقد أشار المصنف إلى الأمرين معا، يعني إلى التجارة بما هو فعل المكلف، وإلى التجارة بما هي محل ومتعلق لفعل المكلف. فإلى الثاني يعني إلى محل التجارة بتقسيمه الأول الذي سيأتي في الصفحة اللاحقة، قال ينقسم موضوع التجارة، ومراد من الموضوع يعني ماذا؟ محل التجارة. فإلى الثاني أشار بتقسيمه الأول الذي هو بيان انقسام موضوع التجارة، وإلى الأول يعني أشار إلى التجارة بما هي مصدر ميمي، بما هي فعل المكلف، أشار إليه في صفحة 220 التي قال فيها ثم التجارة وهي نفس التكسب، تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، باعتبار أن فعل المكلف ينقسم إلى الأحكام الخمسة. قال وإلى الثاني وإلى الأول، يعني إلى أن الملفوظ هو فعل المكلف، وإلى الأول بقوله أخيرا، يعني في آخر مبحثي هذا الفصل الأول، لأنه بعده ندخل في الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه. ثم التجارة، هذا قول المقول، قول أشار إليه بقوله أخيرا. ما هو القول الأخير؟ ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، وهذا الذي سيأتي منه إن شاء الله تعالى في صفحة 220 من هذا المجلد الثالث من اللمعان. والمراد بها هنا، المراد بالتجارة هنا الذي هو أول كتاب البيع، والمراد بالتجارة هنا التكسب بما هو أعم من البيع. من هنا يريد الشارح رحمة الله تعالى عليه أن يشكل على الماتن. يقول الماتن، قال كتاب المتاجر، ثم ذكر مقدمة مختصرة ودخل في كتاب البيع، فكأنه ماذا؟ جعل البيع مرادفا للتجارة. قال كتاب المتاجر، ثم ذكر مقدمة مختصرة، وبعدها عقد البحث للبيع إلى الآخر، إلى آخر ما يأتي في كتاب المتاجر. البحث سيكون في ماذا؟ في البيع وفي خيارات البيع وأقسام البيع وشرائط البيع وإلى غير ذلك. إذن كأنه رادف بين ماذا وماذا؟ بين التجارة وبين البيع، مع أنه ليس الأمر كذلك. فإن البيع أحد مصاديق التجارة، ومن مصاديق التجارة الإجارة أيضا، ومن مصاديق التجارة المضاربة أيضا، ومن مصاديق التجارة أيضا المساقات أيضا. بل نحن إذا قلنا أن التجارة ترادف التكسب تشمل كل تكسب، حتى هذا الإنسان السائق الذي يركب السيارة في سيارة الأجرة وينقل المسافرين، هذا يتكسب أو لا يتكسب؟ وإن كان لا يوجد هناك ماذا؟ تجارة، لا يوجد هناك بيع وشراء، لا توجد هناك معاوضة. نحن إذا قلنا أن التجارة مرادفة للتكسب وأن التكسب مرادف للتجارة، فإنه يشمل كل طريق يصل الإنسان به إلى ماذا؟ إلى مال، سواء كان عن طريق المعاوضة أو عن غير طريق المعاوضة. والمعاوضة سواء كانت بيعا أم لم تكن بيعا، مع أن المصنف أولا ذكر كتاب المتاجر، ثم قدم مقدمة مختصرة، ودخل كتاب البيع، وكل هذا الكتاب وهو كتاب المتاجر جعله مختصا بكتاب البيع، وليس هذا بجيد وليس هذا بتام. لماذا؟ لأنه كان ينبغي عليه أولا أن يذكر كتاب المتاجر وأقسام المتاجر وما يجوز وما لا يجوز، إما باللحاظ الأول إما باللحاظ الثاني، وعندما انتهى من ذلك يعقد بابا جديدا يبين بعض مصاديق التجارة التي افترضوا أهم مصاديقها ما هي؟ في باب البيع، فيعقد بابا مستقلا للبيع، وهذا ما فعله الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. فإنه في كتابه أولا ذكر المكاسب، وهي المكاسب المحرمة، طبعا العنوان مكاسب محرمة، وإلا بينت أيضا المكاسب المستحبة المكاسب المكروهة من باب ذكر الخاص وإرادة العام، باعتبار أنه من باب التغليب. وإلا مو مراد فقط أنت في القسم الأول من كتاب المكاسب، ولا تقرأ فقط المكاسب المحرمة، أيضا تقرأ المكاسب ماذا؟ المكروهة، تقرأ المكاسب ماذا؟ المستحبة، تقرأ المكاسب ماذا؟ المباحة ونحو ذلك. أولا هذا في باب مستقل، ثم فتح أو عقد بابا مستقلا لماذا؟ لبيان البيع وأحكام البيع. لأنه يذكر كتاب المكاتب أو كتاب المتاجر ثم يدخل في كتاب البيع وفي بيان البيع. إذن ما فعله هنا يعني في كتاب النمعة ليس بفنيين ليس بجيد، والصحيح هو ما فعله في كتابه الدروس يعني الشهيد الأول، حيث أنه عقد بابا مستقلا للمتاجر وبعد أن انتهى عقد بابا جديد للبيع. إذن قوله والمراد بالتجارة هنا يعني محل بحثنا الذي هو اللمعة في أول كتاب البيع، والمراد بها هنا التكسب بما هو أعم من البيع كما هو واضحون. ليس المراد خصوص عملية المعاوضة وخصوص عملية البيع من المعاوضة، بل مطلق التكسب والتجارة. طب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان المقصود من التجارة هو الأعم التكسب الذي هو أعم من البيع، يقول عند ذلك يرد عليه إشكال، يعني إذا كان المراد من التجارة المعنى العام بما يعم البيع فيرد إشكال على من؟ على الماتن. فلهذا فرع قال فعقد الباب، هذه الطاء تفريعية. لماذا فرع؟ باعتبار أن المفروض أن التجارة مراد منها المعنى الأعم بما يعم البيع، فلا معنى أن يذكر العام ويبحث ماذا تحته، يبحث الخاص. فعقد الباب بعد ذكر الأقسام، أي الأقسام الثلاثة أو الخمسة، فعقد الباب بعد ذكر الأقسام بعد ذكر الأقسام للبيع، هذه للبيع متعلق بعقد، فعقد الباب للبيع خاصة كما فعل المصنف هذا غير جيدين. كان ينبغي ماذا أن يفعل؟ أن يفرد كتاب التجارة بباب ثم أن يفرد كتاب البيع بباب آخر كما نفعل في الأبواب الأخرى. نحن أولا نبحث الأقسام ثم نقول كتاب المضاربة، كتاب المساقات، كتاب المزارعة، كتاب الإجارة، هذه كلها هي ماذا هي؟ هذه أقسام ماذا؟ أقسام التجارة وأقسام التكسب، هذه مصادق التجارة ومصادق التكسب. البيع في قبال ماذا؟ في قبال الإجارة، في قبال المضاربة، في قبال المساقات ونحو ذلك. لماذا أن البيع يدخل في باب التجارة في باب المتاجر؟ كان ينبغي أن يفرد بباب مستقيم. وكان أولى الأولى هذا، وكان إفرادها بكتاب، يعني إفراد بيان الأقسام، ما هو المحرم، ما هو المستحب، ما هو المكروه، ما هو المباح، ما هو ما هو إلى غير ذلك. وكان إفراد الأقسام بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب، يعني في كتاب آخر، ثم ذكر البيع في كتاب، يعني في كتاب آخر، كغير البيع، كغير البيع مما يحصل به الاكتساب. ما الفرق بين البيع وبين الإجارة؟ لا فرق، ولكنه في البيع مصداق من مصادق التجارة، وفي الإجارة مصداق آخر من مصادق التجارة والتكسب. ثم ذكر البيع في باب كغير البيع مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس، وكان ذلك أولى. والأمر سهل، وفيه فصول، أي في كتاب المتاجر فصول. الفصل الأول بيان موضوع التجارة، التفتوا جيدا، وبعد ذلك يأتي يقول الفصل الثاني في صفحة 221 من الكتاب، وبعد ذلك يقول الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه. إذن عقد البيع صار داخلا في أي كتاب؟ ها؟ في كتاب المتاجر، لأنه يقول وفيه، أي في باب المتاجر، فصول. الفصل الأول بيان الأقسام، الفصل الثاني بيع عقد البيع، مع أنه قلنا أن البيع باب مستقل عن هذه الأقسام. لماذا يذكر البيع؟ فلتذكر الإجارة، فلتذكر المضاربة. الأول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن التجارة، يعني يبحث في التجارة عن عوارض ما اللاحق له من حيث الحكم الشرعي. هنا قيد، لا أنه يبحث عنه مطلقا وإنما يبحث عنه ما هو وظيفة الفقيه وهو بيان الحكم الشرعي. وهو موضوع التجارة ما هو؟ تعريف موضوع التجارة محل التجارة وهو ما يكتسب به بواسطته باء سببية. ويبحث في التجارة أي في باب التجارة عن عوارضها أي عن عوارض ذلك الموضوع. عوارض الموضوع على أقسام، بعض عوارض الموضوع هذا الكتاب له عوارض، واحدة من عوارضه أنه أسود، هذا عارض، عارض على الموضوع لو مو عارض على الموضوع. نعم، لكن هذا داخل في وظيفة الفقيه أو ليس داخل؟ لا، هذا بيانه مرتبط بالحكيم بالفيلسوف، وهو أن العرض له وجود ليس له وجود، وجوده في نفسه وجوده في غيره، أي منهم؟ هذه أبحاث. واحدة من أعراض هذا الكتاب من الأعراض التي وهو أنه يقع عليه بيع وشراء، يقع عليه يتعلق به التكسب والتجارة، هذا يتعلق به التكسب والتجارة يجعله عرض. التفتوا جيدا، وتعبيره من العوارض اللاحقة تعبير يعني يعرض لهذا الموضوع، ولكن ليس من العوارض الذاتية وإنما من العوارض ماذا؟ الاعتبارية التي اعتبرها الشارع. قال ويبحث في التجارة عن عوارض الموضوع اللاحقة للموضوع، ولكنه هذه العوارض اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي. ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح. ملتفتين؟ هذا محل التجارة. إذن له ماذا؟ ثلاثة أقسام من الأحكام التكليفية الخمسة. لا تقولوا أن فعل المكلف إما يكون واجبا إما حراما وهو خمسة، لماذا يذكر هنا ثلاثة؟ نقول لا، هذا التقسيم ليس ملحوظ فيه فعل المكلف، وإنما ملحوظ فيه ماذا؟ متعلق فعل المكلف، موضوع فعل المكلف، وأحدهما غير الآخر. قال إلى محرم ومكروه ومباح. ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به يعني العين التي تتعلق بها التجارة، أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي من الشارع أو لا يتعلق به نهي، وإذا لم يتعلق به نهي فهو المباح. والأول وهو الذي تعلق به نهي، إما نهي مانع عن النقيض وهي الحرمة، وإما نهي ليس مانعا عن النقيض وهي الكراهة. والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا، والأول هو الحرام والثاني هو المذكور وهو المكروه. خب شيخنا أيها الشهيد الثاني، لماذا لم يذكر الوجوب والحرمة؟ يقول هذه الوجوب والحرمة إنما هي مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بفعل المكلف. لا يوجد عندنا موضوع للتجارة هو واجب، موضوع للتجارة هو ماذا؟ مستحب. محل التجارة لا يوجد فيه هذان الحكمان، يعني الوجوب أو الاستحباب. طبعا هذا بحسب الاستقراء، ها؟ مو بشيء آخر. يعني لا تصورون بأنه احنا في الرتبة السابقة نقول لا يوجد، لا، نحن راجعنا الروايات الموجودة بأيدينا، وجدنا أن الشارع فيما يرتبط بمتعلقات التجارة يوجد عنده تحريم كراهة إباحة، وجوب استحباب ما عنده. فقلنا ماذا؟ فقلنا أن موضوعات ومتعلق التجارة إما محرم إما مكروه إما مباح. ولو كان هناك شيء مستحب لقلنا، ولو كان هناك واجب أيضا لقلنا. نعم قد يجب شيء، هذا الفعل قد يجب، لكن لا من باب أنه موضوع للتجارة، بل من باب ماذا؟ عروض عرض يرتبط بفعل المكلف. فعندها نجد في صفحة 220 ماذا يقول؟ يقول توجد عندنا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجب النفقة عليه. هذا بعد عنوان آخر. أما إذا لم يكن له عيال واجب النفق يجب أو لا يجب؟ لا يجب. ملتفتين؟ إذن قال ولم يذكر، أي المصنف الشهيد الأول، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب. لماذا لم يذكرهما؟ قال لأنهما من عوارض التجارة باللحاظ الأول، يعني بما هو فعل المكلف، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها إن شاء الله. الآن يذكر مجموعة من الأمثلة المرتبطة بالمحرم، المرتبطة بالمكروه، المرتبطة بالمباح. المحرم الأول الذي يذكر في كلماتهم هو الخمر، أن الخمر طبعا احنا الآن نتكلم هنا في ماذا؟ نتكلم فيما يرتبط بالحكم التكليفي لا بالحكم الوضعي، يعني نحن لا نتكلم الآن في الصحة والفساد. الإنسان إذا باع الخمر فعله هذا البيع صحيح أو فاسد؟ هذا مرتبط ببابه، في محله نبحثه، في باب ماذا؟ في باب البيع. أن بيع الخمر صحيح أو أن المعاملة ماذا؟ فاسدة. ما معنى الصحة والفساد هناك؟ معنى الصحة والفساد هناك أنه يتحقق النقل والانتقال أو لا يتحقق النقل والانتقال، بغض النظر أن هذا الفعل في نفسه حرام أو ليس بحرام. قد يكون الفعل فعلا ماذا؟ فعلا محرما، ولكن يترتب عليه الأثم من قبيل ما سيأتي إن شاء الله بأن البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة حرام أو ليس بحرام؟ نعم حرام، ولكن البيع صحيح أو فاسد؟ ها؟ الظهار حرام لو حلال؟ حرام، ولكن يترتب عليه أثر أو لا يترتب؟ نعم يترتب. إذن يوجد عندنا بعدان، حيثيتان، حيثية الحكم التكليفي وهو ترتب الإثم، الحرمة وعدم الحرمة، ويستتبع ذلك إثما ويستتبع ذلك عقوبة، وبحث آخر وهو الحكم الوضعي وهو أنه صحيح أو أنه فاسد. الآن هنا عندما نقول محرم، عندما نقول مكروه، عندما نقول مباح، مرادنا ماذا؟ مرادنا بيان الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فما هو؟ فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في كتاب البيع، أن المحرم إذا بيع المحرم تكليفا فهل يترتب عليه أثر شرعي أو لا يترتب؟ ذاك بحث آخر. فالمحرم الأعيان النجسة، التفتوا جيدا، عنوان عام. الأعيان النجسة يشمل ماذا؟ يشمل الخمر والكلب والخنزير والدماء، الدم طبعا النجس، والدم والبول النجس والكافر وهذه المصادق، لأنه نحن قرأنا في كتاب النجاسات بعد واضح أعيان النجسة ما هي، إلا ما ورد الاستثناء. إذن العنوان الأول الذي يحرم هو ماذا؟ الأعيان النجسة، هذه يحرم بيعها. يعني الإنسان إذا باع الأعيان النجسة قام بفعل محرم شرعا، فيستحق إثما وعقوبة وجزاء على فعله. واضح المطلب؟ هسه هناك وقع كلام بين الأعلام أنه يوجد عندنا دليل على مثل هذه الكلية والكبرى، أن كل ما هو عين النجسة فيحرم بيعه حرمة تكليفية، أو لا يوجد. الأدلة دلت على أن الخمر لا يجوز، أن الدهن افترضوا، أو أنه الكلب لا يجوز. أدلة دلت على ماذا؟ خصوص عناوين خاصة. خب نقتصر على المورد الخاص، وما زاد على ذلك فهو تحت أصالة الجواز وجواز البيع. واضح صح؟ المهم الماتن يقول: فالمحرم الأعيان النجسة، كل عين نجاستها ذاتية فهذه يحرم بيعها حرمة تكليفية. حتى يضرب بعض الأمثلة على ذلك، يقول: كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر. فيما يرتبط بالخمر هناك تأكيد شديد في التحريم، فلهذا تجد أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يقولون: يحرم ولا يصح التكسب بالخمر وسائر المسكرات. شوفوا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحكم التكليفي وإلى الحكم الوضعي. يحرم يعني يترتب إثم، قد يكون البيع صحيحا. قال: ولا يصح، يعني إذا باع فبيعه ماذا؟ فبيعه فاسد. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.